ما يتيسر أمر الدين والدنيا والآخرة بشيء مثل الإخلاص في وجه الله عز وجل. أنتم أخلصوا واسألوا الله عز وجل أن يسر، إن شاء الله سيكون في القريب العافية. يعني أنا بدلت ما أستطيع، إن شاء الله سيكون سيعلن عن هذا ويحدد المجلس المسجد إن شاء الله، وإن شاء الله يعني يمكن في حدود الأسبوعين هذا القادمين سيكون، يمكن في اليومين هذه إذا الله يسر. أنا ما أكره أن يكون من الغد، لكن إن شاء الله بإذن الله سيكون القريب العافية إن شاء الله. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يمكننا أن نقول إن يد المشتري في زمن الخيار يد أمانة؟ أسابقكم الله. وبالنسبة للمشتري يده يد أمانة في حفظ المبيع، نعم يحفظ المبيع للبائع بالنسبة للغد، لكن بالنسبة للضمان يضمن، يعني يده يد ضمان أمانة من جهة أنه لا يبيع ولا يشتري ولا يبيع السلعة ولا يهبها، لكن من جهة الضمان يده يد ضمان. ما الفرق بينهما؟ يعني لو فرضنا أن السيارة التي بيعت في مدة الخيار جاءت آفة سماوية وأهلكتها، أو جاء سيل واشترها، من الذي يضمن؟ المشتري، لأنه لا يعقل أن يأخذ النماء ويكون الخسارة على غيره، لأن هذا ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة الخراج بالضمان، إذا كان له النماء المنفصل فمعنى أنه مالك، ولذلك لا يصح أن تقول يد يد أمانة، لأن يد الأمانة لا تضمن إذا لم تفرق، فإذا فرقت ضمنت. والواقع أنه لو تلفت هذه السيارة بآفة سماوية فإنه يضمن، وذلك لا يصح أن نقول أن يده يد أمانة من هذا الوقت، لكن نقول يد أمانة بمعنى أنه لا يجوز له أن يذهب ولا يجوز له أن يبيع ولا يجوز له أن يتصرف المبيع بالعتق ونحوه، نعم. أما من ناحية اليد الحقيقية فهي يد ضمان له في المبيع غنمه وعليه غرمه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه.